السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، عليه الصلاة والسلام. اللهم صل. ثم أورد المؤلف رحمه الله في كتاب رياض الصالحين وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. رواه مسلم. الحديث رواه مسلم في كتاب الصلاة، باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا حديث جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أورده المؤلف رحمه الله في باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم والرفق بهم والرحمة. فهذا الحديث يخبر عليه الصلاة والسلام من ناحية ويحذر من ناحية أخرى، فهو يخبر ويبشر من صلى الصبح في جماعة كما ورد هذا اللفظ عند مسلم، وأيضا كما سمعنا بوب الإمام مسلم باب من صلى العشاء والصبح في جماعة. من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله. إذن هذه بشارة لكل مسلم يوفق للصلاة، لإدراك صلاة الصبح في جماعة وفي المسجد، لأن الجماعة إنما تكون في المساجد. فإذا صلى صلاة الصبح في المسجد في جماعة لم تفته صلاة الجماعة، وأيضا أدركها في مساجد المسلمين، فهو في ذمة الله، حصانة إلهية. ففيه تحذير للآخرين أن هذا الإنسان، هذا المسلم الذي وفق فصلى صلاة الصبح في جماعة، فهو محصن بحصن الله، بذمة الله. فإياكم، فتحذير أن تتعرض لهذا المسلم. وإذا علمنا أن في مثل هذه البلاد ولله الحمد أكثر المسلمين نحسن بهم الظن، إنما يصلون الصبح في جماعة، فاحذر أن تتعرض أو تهتك حرمة أحد منهم في ماله، في دمه، في عرضه، في أي شيء، لأنه في ذمة الله. الله تعالى يحفظه ويحميه، ومن تعدى عليه فإن الله سبحانه وتعالى كما قال عليه الصلاة والسلام: فلا يطلبنكم الله في شيء من ذمته، فإن من طلبه الله في شيء من ذمته أدركه فكبه على وجهه في النار. فمن شيء، أي شيء، فلا تتعرض. إذا قلنا أن المسلمين الأصل فيهم أنهم يصلون الصبح في جماعة، لكن كما قلت هذا ولله الحمد، ولعل ظننا في موضعه أكثر المسلمين هكذا، وإن كنا نسمع أحيانا أن كثير من الناس متساهلون. أما في بلادنا الأخرى، في البلاد الإسلامية، فنسمع من إخواننا أن الأمر على العكس، كثير من المسلمين مفرطين في الصلوات عموما وفي صلاة الصبح خصوصا. وخصت هذه الصلاة، صلاة الصبح، لأنها هي بداية النهار، فلا شك أن من حافظ عليها وقام وبادر على إثر النوم فهو أولى أن يحافظ على بقية الصلوات، وليس لمجرد أنها الصلاة الوسطى كما يرى بعضهم، أو أنها ورد التحريض عليها والترغيب فيها، لأن هذا أيضا ورد في حق صلاة العصر وورد في شأن صلاة العشاء. إذن كأن المزية أنها أول الصلوات التي يبدأ بها المسلم إذا استيقظ من النوم، فلا شك أنه إذا بادر وتغلب على عجزه وكسله وتغلب على شيطانه فهذا يكافأ بأن يكون في ذمة الله. فاحذر أيها الآخر أن تتعرض لإنسان هو في ذمة الله. إذا كان الآدم إذا قال انتبهوا إنسان فلان هو في ذمتي في عهدي في خفارتي، وهو إنسان قد يكون له فضل قوة أو شرف، فلا الناس يهابون، لا تتعرضوا لفلان، فلان يحميه من الناس، الأمير فلان وشيخ القبيلة أو أي كان، فكيف إذا كان في ذمة الله جل جلاله؟ فهذا تنبيه على تعظيم حرمات المسلمين إذا أتوا بما ينبغي وما طلب منهم وفرض عليهم. ومفهومه أن من لم يصل الصبح في جماعة فهو على خطر. ما عندك هذه الحصانة، انتبه لنفسك، انتبه لنفسك، لا تعرض نفسك لأشياء لأنك في غير حماية، بخلاف الإنسان الذي يتمتع بهذه الحماية. يذكر عن الحجاج الظالم أنه كان يسأل من يأتون إليه، فإذا علم أنه صلى الصبح في جماعة لم يتعرض له، وهو الظلوم الغشوم الفاسق الذي يفسقه أكثر أهل العلم، لكنه فطن لهذا الشيء، كأنه يريد أن يخفف من أوزاره. فهذا تنبيه لكل مسلم، والمسلم كما مر بنا في الأحاديث في تحريم الظلم لا ينبغي له أن يظلم، لكنه أشد، يكون الظلم أشد إذا كان في حق إنسان قد أتى بحق الله وفريضة الله أتى بها، فإياك إياك أن تتعرض لهتك حرمته. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي هذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما، حديث ابن عمر رضي الله عنهما يخبر عليه الصلاة والسلام حال المسلمين بعضهم مع بعض، أن المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، كذا لا يظلمه ولا يسلمه، لا يظلمه ولا يسلمه. أولا هذا تأكيد للأخوة، والله تعالى يقول إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة، فهذا يصدق على المؤمنين وعلى المسلمين. ومر بنا في دروس سابقة أن الإسلام والإيمان كلمتان يعبر بإحداهما عن الأخرى، فإذا ذكر الإسلام منفردا قصد به الإيمان، وإذا ذكر الإيمان منفردا دخل فيه الإسلام، وإذا ذكر المسلم في الغالب دخل فيه المؤمن، وإذا ذكر المؤمن أيضا يقصد به في نفس الوقت المسلم. أما إذا اجتمع افترق، فيكون الإسلام يقصد به الأعمال الظاهرة من صلاة وصدقة وصيام ونحوه، والإيمان الأمور الباطنة المعتقدات القلبية من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. فهنا المسلم بمعنى المؤمن، المسلم أخو المسلم، إذا كان أخوه إذن لا يظلمه، مثل ما أنك الأصل الفطري أن الإخوة من النسب، هذا في الغالب، والذين هم على الفطرة يتحاشى ويستشين أن يظلم أخاه للحمة النسب وشيجة النسب، لكن وشيجة الإيمان أقوى. هذا أخوك المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، إذن هذه مرحلة أرفع وأعظم، ليس فقط أنك لا تظلمه بل ينبغي أن تكون إيجابيا معه. كيف لا تسلمه؟ إذا كان في مأزق بحاجة إليك، ورد في الألفاظ التي سوف يريدها المؤلف لا يخذله، فالإسلام بمعنى خذله، تسلمه بمعنى تخذله في موطن هو بحاجة إلى نصرتك، إن كان فقيرا محتاجا مريضا مظلوما يجب عليك ألا تخذله، بل تبذل جهدك، خاصة إذا كان عندك فضل قوة، فضل مال، فضل جاه، إنسان ممكن لك شرف وهيبة، أو عندك مال تستطيع أن تنصر أخاك، أو أي نوع من أنواع الوسائل والنعم التي تفضل الله بها عليك. وأضعف الأحوال أن تدعو له، تدعو له وتدافع عنه وتنافح عنه بلسانك، وتتبرأ مما حصل منه حصل عليه. أضعف الأحوال أنك تعلن براءتك مما حصل من ظلم عليه. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ولا من كان في حاجة، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. هذه إذا مرحلة أخرى، حظ على أن نتعاون في قضاء الحاجات. انظر البدل العظيم، أنت إذا سعيت في حاجة أخيك حاجة من حاجاته تساعده في قضائها، خاصة إذا طلب منك الشفاعة وهي في موضعها وفي حقها، ثم سعيت في حاجته كان الله في حاجتك. فرق بين كونك أنت في هذه الحاجة على ضعفك وقلة بصيرتك وقلة حيلتك وبين الله جل جلاله، فأنت هنا حاجاتك مقضية، لكن تجتهد في قضاء حاجات إخوانك، وهذه نغفل عنها كثيرا، نغفل عن هذا الأمر كثيرا. يعني قد يكون الإنسان عنده يعني ميسرة السبل ويعرف الطرق والوسائل لأن يقضي حاجات إخوانه، في مستشفى، في معاملة، إدارة حكومية، عند إنسان حاجة من السوق تقضيها له وأنت جاي على طريق ما يكلفك شيء، أي حاجة من ما دام حاجات شرعية مباحة ما فيها ظلم لأحد وهي مباحة في حد ذاتها، فأنت إذا كنت في حاجة أخيك فالله سبحانه وتعالى يقضي لك حاجاتك، ويسخر من خلقه من ملائكته ومن جنوده وبأي وسيلة أن حاجاتك تقضى. فهذا يعني شيء يعني أضعاف ما تقدمه. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج كربة عن أخيه فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. الكربة الشدة والضائقة، قد تكون ضائقة مالية، قد تكون ضائقة مشكلة اجتماعية، قد يكون شيء ألحق فيه الكرب والحزن والأسى، وخاصة إذا كان له حق عليك، جوار، قرابة، زمالة، صداقة، فيتأكد هذا الحق أن تفرج عنه كربته. وهذا يقتضي أن المسلم يتحسس حاجات إخوانه، ما يكون بمعزل عنهم فلا يدري ما حاجاتهم ولا كرباتهم، هذا مسلم سلبي، لكن يكون يسأل دائم عن جيرانه وعن قراباته وذوي رحمه وعن زملائه وأصدقائه، سؤالا يترتب عليه أثره، قيل له جارك مريض أو مديون وأشغله الدائنون أو عنده أي مشكلة من المشاكل، فتكون إيجابيا، تجتهد بنفسك أو بمن تعرف من آخرين يكون لهم دور في رفع هذه الكربة عن أخيك. من فرج عن أخيه كربة المعاملة بالمثل، لكنها أمثل أضعاف مضاعفة. يقول أهل العلم إن الحديث يقتضي أن كربة يقابلها كربة، مع أن الله سبحانه وتعالى قد أخبر أن الحسنة بعشر أمثالها، فكيف لم يقل يفرج عنه عشر كربات؟ كان الجواب كربات يوم القيامة ما هي سهلة، ما هي سهلة، يعني يكون يفرج عنك كربة من كرب يوم القيامة هذه تقابل عشرات الكرب التي تكون في الدنيا. فإذا ساعدت أخاك وفرجت عنه كربة أيا كانت وأزحت عنه الحزن والهم والغم، فإنك في ذلك اليوم العظيم تفرج عنك الكربات التي لا حد لها وفي غاية من الشدة. ثم أيضا قالوا هذا فيه بشارة بدخولك الجنة، بشارة بدخولك الجنة، لأنه إذا وعدت بنتيجة من نتائج الجنة وهي أن تفرج عنك الكربات فهذا دليل على أنك تدخل الجنة. فيا لها من توجيهات عظيمة، لكننا في غفلة عنها، في غفلة. كم من جيراننا ومن أصدقائنا وأصحابنا وأقاربنا لهم حاجات، ومن هو حزين لأمر ما، أمر بسيط قد يكون أخوه الآخر صديقه قريبه يستطيع بجرة قلم برفع السماعة يستطيع أن يخفف عنه هذا الشيء، ومع ذلك ما نهتم لهذه الأشياء، ما نهتم له، مع أن هذا فيه فضل كبير عليك، لك أنت أولا ولأخيك والطرف الآخر الذي قد يكون وراء هذه الكربة أو عاق هذه الحاجة، فأنت إذا خلصته من هذا الأمر تصدقت عليه، كما في حديث انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فكونك تكون سبب أن الظالم ينكف عن هذا الظلم فأنت قد سعيت في, في, في, في, في مصلحته وجر الخير إليه. فنسأل الله أن يوفقنا للعمل بهذه التوجيهات الكريمة. ومن فرج كربة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، هذا أيضا نوع من حقوق المسلم. انظر المجتمع العظيم الذي يراد لنا أن نتربى على هذه التوجيهات العظيمة، لأننا كلنا في حال نقص. من الذي يقول أنه كامل وسالم ولا يبدر منه شيء؟ بل كلنا ذنوب وعيوب إلا ما شاء الله. فلذلك ربنا الرحيم الكريم ورسولنا عليه الصلاة والسلام هذه التوجيهات أنك تستر أخاك المسلم، زلت به القدم أو القلم أو اللسان أو شيء فليكن الستر، استر عليه، لأن الأصل أن المؤمن بعيد عن هذه الأشياء. فإذا ابتلي بمعصية أمر من الأمور فلا ينبغي أن تشهر به أو تعلن على الملأ أو تأخذه للحاكم، تعافوا الحدود فيما بينكم كما جاء في الحديث الصحيح، تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فلعن الله الشافع والمشفع، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذا ابتليت بالوقوف على عورة من عورات إخوانك أو النساء أو من يكون، الأولى الستر مع النصيحة والموعظة والتذكير. والجزاء أيضا من جنس العمل، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. أنت الله يسترك، فلو وقع منك شيء فالله جل جلاله يضفي عليك سترا لا ينكشف أبدا، وستر الآخرة أعظم. والله تعالى حذرنا في هذا الشأن، الذين لا يسترون بل يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، قال الله عنهم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. فهؤلاء الذين يحبون الإشاعة وينشرون المعاصي والذنوب والفواحش، وهذا أمر أيضا ابتليت بهذه الأمة. فوسائل الإعلام نسأل الله العافية ترفع هذا اللواء إشاعة الفاحشة. فما هذه الصور الخبيثة الماجنة المغرية في الجرائد في المجلات في القنوات؟ هذه إشاعة للفاحشة، إن كانت في غير مسمين أو لناس معينين فهي عدم ستر لهم، تكشف عن عوراتهم وسوآتهم، ويتباهون ويتفاخرون بما هم فيه، ويغرون السفهاء، ويدغدغون الغرائز، يحركونها ويهيجونها. هؤلاء لا شك أنهم واقعون بهذا الأمر، يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، فهم على خطر عظيم. ومن وراءهم، من وراءهم من المسؤولين من رؤساء تحرير أو إدارات كبيرة أو صغيرة، فهم يتحملون هذه الأوزار والمسؤوليات، والساكتون كذلك مشاركون. فالأمر جد خطير. لكن هنا مسألة أهل العلم يستثنونها في شأن من ستر على مسلم، فيقولون هذا في شأن عامة المسلمين، أو كما جاء في الحديث ذوي الهيئات، أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود. ذوي الهيئات ليس كما يذهب إليه البعض يعني أهل الجاه والمنصب، لا، ذوي الهيئات أهل الوقار والصلاح والعبادة والطاعة، رجل مستقيم لكن فرط منه شيء، فهذا الذي ينبغي ستره، وهم أهل الهيئات ذوي الهيئات. ليس ذوي الهيئات أهل الجاه والمنصب والتجارة والكبار والملأ، لا، هؤلاء شأنهم شأن غيرهم، لكن ذوي الهيئات المعروفون بالاستقامة، مستقيم ما عرف عنه شيء، ليس له سوابق، فمثل هذا إذا حصل منه شيء ينبغي أن يستر عليه. أما إذا كان إنسان متهتك لا يبالي ويعلم بالفجور، يعلم بالفجور وله سوابق، وقد يعزر وأدب ومع ذلك لا يزال يتمادى في الغي، فمثل هذا لا يدخل في الحديث. كذلك أيضا أهل العلم يقولون إذا كان الأمر بشأن رواية الحديث أو شهادة أو ولاية مال يتيم أو وقف، وعرف أن هذا الإنسان ليس أمينا أو يعني معروف بالكذب، فمثل هذا أيضا لا ينبغي أن يستر عليه، لأن في الستر عليه إهمال وإسقاط الحقوق الآخرين. فإذا كنت تعرف أن شهادة شهادة زور، أو أنه خائن في الأموال وقد جعل وصي على مال أيتام أو نظارة وقف وهو معروف بالخيانة، فهذا لا يستر عليه. لكن أيضا الأولى أن يناصح أولا، كونه يناصح أولا ويطلب منه أن يتقي الله، وإلا فيجب أن يبلغ عنه. أما إذا كانت أمور تتصل به شخصيا ولا تتعدى الآخرين فلا شك أن الأولى والذي يجب أن يستر عليه، لأنه يكون أهلا للستر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله، كل المسلم على المسلم حرام، عرضه وماله ودمه، التقوى هاهنا بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، أن يحقر أخاه المسلم. رواه الترمذي وقال حديث حسن. الرواية الثانية. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. يعني كان الأولى بالمؤلف رحمه الله أن يورد رواية مسلم لأنها أتم وأشمل وأكمل وأصح وفيها زيادات على رواية الإمام الترمذي. فهذه الرواية التي أوردها الأخيرة يعني أتم من التي قبلها. فكما سمعنا هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه هو عليه السلام يوجهنا ويؤدبنا بهذه الآداب: لا تباغضوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله ولا يبع بعضكم على بيع بعض. فالتباغض معروف، والمقصود البعد عن أسباب البغضاء، الأشياء التي تؤدي للبغضاء من أمور الدنيا ومن أمور الدين. يجب عليك أن تبتعد عن الأشياء التي تورث البغضاء بينك وبين إخوانك. كيف يعني؟ لا، أنت لا ينبغي، هذا توجيه لكل مسلم أن يبتعد عن أسباب حصول البغضاء، إن كان في الأمور الدنيوية من التنافس على الدنيا والتحاسد عليها، أو في أمور الدين بأن ترتكب المعاصي التي تقتضي أن يبغضك إخوانك. هذا من مقاصد الحديث. فأنت مثلا إذا قصرت في شيء من أمور الدين، ارتكبت المعاصي أو البدع، فأنت هنا تستوجب البغضاء من إخوانك، فيجب عليك أن تترك هذا الشيء. لكن كون إخوانك يبغضونك لأنك قصرت، هذا ينبغي له، لأن الحب في الله والبغض في الله مطلوب. فأنا أحبك كل ما ترقيت في الطاعات واستكثرت من الحسنات، وإذا ترديت إلى المعاصي والبدع فإن هذه المحبة تتناقص وتحل محلها البغضاء، وأنت الملوم لست أنا الملوم. فكوني أبادلك بغضاء لأنك قصرت في حق الله، أنا لا ألام بل أثاب وأوجر، أنت الذي تلام لأنك أنت الذي سعيت في هذه البغضاء بارتكابك المعاصي. لكن إذا كان تنافس دنيوي وأنا أبغضتك لأنك تنافسني على أرض أو مال أو وظيفة أو، فهنا كلا الطرفين آثم. كوننا نتباغض ونتهاجر من أجل هذا الخلاف الدنيوي، هذا تحذير الحديث يتناول هذا الشيء، لا ينبغي أن نتباغض. أما أمور الدين فينبغي لك أن تكره وتبغض من قصر فيها، خاصة إذا لم يكن عن جهل ولا عن تأويل. أما إذا كان جاهل متأول تأويل صحيح فيبين له أولا، يعلم أولا. أما المستخف المستهتر فلا حرج على من واجهه بالبغضاء والكراهة لما أتى من هذه الأفعال. لا تباغضوا ولا تدابروا، تأكيد للمعنى. التدابر أن يولي كل إنسان يعطي دبره الآخر، يعطيه ظهره، إذا قابله صرف وجهه عنه وأعطاه جانبا أو دبر، تأكيد لهذه البغضاء، نسأل الله العافية. لا تدابر، بل تلقى أخاك بوجهك الطليق وتبتسم له وتتسامح وتعفو وتصلح. ولا تدابروا ولا تحاسدوا، هذا المرض الخبيث الذي يفتك بالأمة ولا يكاد أحد يسلمه. الحسد له مراتب وأنواع، لكن يجمعها أن الإنسان يحب زوال النعمة التي عند أخيه، يحب زوالها، أو يحب أن تأتي إليه، يعني إن كان يحب زوالها وأن تنتقل له، أو مجرد الزوال تزول عن أخيه. يحسده على وظيفة، على منصب، على مال، على شيء طيب من رزق الله من فضل الله، فتجده في قلبه نسأل الله العافية يحسد على هذا الشيء ويتمنى لو قيل له أنه طرد من هذه الوظيفة أو تلفت هذه السيارة أو هذا الشيء، أو فرح واستبشر، هذا حسد. وبعضهم يتمنى أن يكون هذا الشيء له، فضل الله واسع، فضل الله واسع. الله سبحانه وتعالى مثل ما أعطى هذا يعطيك، لكن لماذا تتعدى على قضاء الله؟ أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. والله سبحانه وتعالى شدد في هذا الشأن، فلذلك هذه السورة العظيمة: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. فلا شك أن الحاسد شرير خبيث ظالم، وتتمكن منه الشياطين، لكن لا يضر إلا نفسه، لا يضر إلا نفسه. المحسود إذا استعصم بالله وتوكل على الله لا يضره حسد الحاسد. والله تعالى قد نعى على الكفار هذا الوصف، فهم دائم يحسدون المسلمين، يحسدون الناس، كما هو الشأن شأن اليهود والنصارى، يحسدون المسلمين على نبوة محمد عليه الصلاة والسلام وعلى القرآن وعلى الإسلام حسدا من عند أنفسهم، ولذلك يجتهدون في إضلال الأمة، في إضلالنا حسدا من عند أنفسهم. وأول من أول ما ابتليت به البشرية لما حسد إبليس عليه لعنة الله، حسد آدم، أبان آدم عليه السلام، فحسده على تلك النعمة أن الله خلقه بيده وأسجد له ملائكته، فكان منه ذلك الحسد الذي أوبقه وأهلكه إلى يوم الدين. فهذه كبيرة من الكبائر، انتبه لنفسك، ودائم اسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلبك ويطهر نفسك ويطهر صدرك من الحسد. فدائم اسأل الله، لأن الإنسان لا تكاد تخلو نفسه من شيء من هذا، لكن إذا اعتصم بالله وعاد إلى الدعاء والذكر فإن نفسه تصفو ويشعر دائم، يزول هذا الذي أحيانا يتراكم على النفس والقلب بالذكر والدعاء، وفضل الله واسع. فكما أعطى هذا الأخ وهو أخوك قدم على السلام، كما في الحديث الرواية الأولى المسلم أخو المسلم، لكن بالنسبة للكفار فكون أنك تحسدهم، وما ينبغي أن يكون بصورة حسد، يعني كونك تتمنى يعني زوال هذا الشيء منهم، فهذا شيء لا حرج فيه. الله سبحانه وتعالى أخبر عن موسى عليه السلام وقال: موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال الله تعالى: قال قد أجيبت دعوتكما. إذن كون أنك تدعو الله في شأن الكفار أن الله يطمس على أموالهم ويشدد على قلوبهم ويهلكهم، فهذا شيء مشروع وحق يجوز لك، وقد يستحب في بعض الأحوال أن تدعو عليهم، وليس من الحسد الممنوع، الحسد بين المسلمين. وإن كان بعض العلم كذلك بالنسبة للفاجر الفاسق الذي يستعين بنعم الله على معاصيه، يرى أن مثل هذا أيضا كونك تتمنى أن الله سبحانه وتعالى يقطع عنه هذا الشيء فقد لا يدخل، لأن الحسد أن تتمنى زوال النعمة عن هذا المسلم لذات النعمة، لذات النعمة حسدا من عند أنفسهم. أما كونك تتمنى زوالها لأنه يستعين بها على المعصية وعلى الكفر والضلال والفسق والفجور، فهذا شيء آخر، شيء آخر. ومع ذلك الإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى بما يكون أوفق وأرفق، والله بصير بعباده سبحانه وتعالى. لا تباغضوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا ولا يبع ولا تناجشوا. أيضا النجش لعله معروف من نجس الصيد وهو ختله، فالباعة والمتعاملون عموما في بيع أو نحوه عادة ما يغلب عليهم نوع من الحيل الحيل غير الشرعية والختل والخديعة والمكر، وهذه الصفات لا تليق بالمسلم. فالنجش يأتي أحيانا بعض أصحاب البائع في المزايدات فيعلن السلعة، يقول واحد 1000، يقول الثاني 2000، يأتي صاحبه يقول 3000، ما يريد شراءها لكن يغرر بالحاضرين. فالذي يسمع 3000 يقول 4000، مع أن الذي قال 3000 ما هو صادق، ما يريد أن يشتري. هذا نجش، هذه خيانة، مكر، والمكر في النار والخديعة في النار. وهذا يصدق على كل تعامل مبني على هذه الصفة، حتى في المناقصات. يعني لو إنسان عرض شيء مثلا قال من يبني لي هذا هذا الجدار مثلا، قال إنسان أنا أبني لك 5000، فعنده صاحبه قال أنا أبنيه 4000، مو صادق ما يبنيه 4000، لكن لي يغري الحاضرين أن ينزلوا. هذا أيضا داخل في هذا المعنى. فكل شيء ينطلق من نوع من المكر والحيلة والختل والمخادعة لا يجوز. ولا تناجشوا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، أيضا هذا معروف، بيع البعض على بعض الذي هو التنافس غير الشريف. إنسان يبيع سلعة فيأتي آخر يقول للمشتري أنا أبيعك مثلها بأقل من من من السعر الذي عرض عليه البائع الأول، إن كان في الخيار مدة الخيار أو في أثناء المساومة، لأن ورد في بعض الروايات الحديث لا يسم بعضكم على سوء بعض، فلا يجوز. أما إذا كانت معلنة مناقصات ومزايدات معلنة فلا تدخل في هذا الباب، لكن إذا تم البيع بين طرفين وهو بيع شرعي في مدة الخيار أو مدة المساومة أو تم العقد وتأتي لتفسد العقد، إلا إذا كان هناك غبن واضح والبائع يعني جشع وغرر بهذا المسكين فهذا شيء آخر، هذا من باب المناصحة. أما إذا كان البيع على المعتاد وزيادات مقبولة، يعني التفاوت المعتاد في الأسعار تفاوت ما يدخل في حد الغبن، فهذا الذي منهي عنه في الحديث، لا يبع بعض على بع بعض، ولا يشتري على شراء بعض، ولا يسوم على سوم بعض، وكذلك النكاح، وكذلك الإيجارات، وكذلك كل الأمور التي فيها أطراف متعددة لا يجوز لك. حتى إذا يعني ما تم البيع، ما تمت الإيجارة، ما تم النكاح، هنا من حقك أن تتقدم. أما أن تنافس صاحبك، هذه المنافسة المبنية على نوع من الطمع والجشع فهذه لا تجوز. وبعض أهل العلم يبطل العقد، يبطل العقد في هذه الصورة، ليس مجرد الإثم بل يرى أن العقد باطل ولا ينعقد إذا كان تحقق أنه بيع على بيع، بيع على بيع. ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا، تأكيد لهذه المعاني. فأنتم عباد الله، فباعتباركم عباد الله اسمعوا لسيدكم لربكم لإلهكم وكونوا إخوان. شأن الأخوة الأشقاء الذين يتراحمون ويتعاطفون، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم، تأكيد لما ورد في حديث ابن عمر لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله، لا يظلمه. فالظلم مثل ما مر بنا في الأحاديث السابقة وضع الشيء في غير موضعه، ولا يحقره، يعني هذا شيء نفسي يحذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم، لا تحقر أخاك. لماذا؟ من أنت؟ أنت وهو عباد الله، أنت وهو من نفس واحدة. اتقوا ربكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها، فأنت وهو من نفس واحدة. ومر بنا في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن المسلمين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، فأنت وهو كأنكم أعضاء في جسد واحد، كيف تحقره؟ أما تخاف الله إن كنت تحقره لفقره أو لعاهة فيه أو لضعفه أو لأي شيء أن الله يبتديك بما تحاقرته من أجله؟ كما قال الله سبحانه وتعالى في شأن ضعاف الصحابة رضي الله عنهم مخاطبا الرسول عليه السلام: وما من حسابك عليهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. قيل نزلت في شأن فقراء الصحابة رضي الله عنهم، سلمان وصهيب وخباب وبلال رضي الله عنهم. فلا تحقر أخاك، ولا يحقره ولا يخذله. وقد ورد الحديث أن من خذل أخاه في موطن ينتهك في عرضه خذله الله في موضع هو أحوج ما يكون إلى النصر، أو كما ورد في الحديث. وهذا التخاذل للأسف كثير بين المسلمين، وما أتيت الأمة الإسلامية في هذه المصائب والويلات على مستوى الشعوب والجماعات إلا نتيجة التخاذل. إخواننا يفتك بهم اليهود، ومئات الملايين من المسلمين يتفرجون، ويفتك بهم النصارى في كثير من أقطار المسلمين، ويفتك بهم البوذيون والشيوعيون، وموقفنا كالمتفرج. أين النصرة؟ أين النصرة؟ وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، وهم يصرخون في كل لحظة دماء تهراق، دماء تهراق من قبل هذه الخنازير الخبيثة من اليهود والنصارى عليهم لعنة الله. فأين نصرتنا لهم؟ فنسأل الله أن يرفع عنا ويكشف عنا، وأن لا يؤاخذنا بما فعل السفهاء أو منا. فهذا أمر خطير جدا، نسأل الله لا يؤاخذنا بهذا التقصير. ولا التقوى ها هنا، وانظر هذا التأكيد ثلاث مرات عن سلم يقول التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. إذن ما هي مسألة التقوى مجرد أعمال ظاهرة؟ الأعمال الظاهرة لا بد منها، وهي التي تصدق الإيمان. لكن إذا لم يكن القلب متقي، مهما أنفقت من الأموال ومهما عملت من الأعمال أو علم أو جهاد أو شيء، بغير تقوى والله لا يفيدك ذلك شيء. فينبغي أن يكون باعث هذه الأشياء، باعثها تقوى الله، الخوف من الله. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، بل تقوى الله سبحانه وتعالى. إذن هذا تأكيد أن هذه الأمور، نصرتك لإخوانك وعدم الحسد وعدم بيع بعض على بيع بعض وما إلى ذلك من هذه الأخلاق، باعثها تقوى الله سبحانه وتعالى. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فإذا كان هذا الباعث فأبشر، والله أبشر بهذه، وإن كان رياء وسمعة فلا حول ولا قوة إلا بالله. التقوى ها هنا، التقوى بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. يعني يكفيك من الشر مجرد الحقران أن تحقر أخاك المسلم، فكيف إذا ما اقتصرت على الاحتقار، بل انتقل إلى أمور عملية؟ لأن الاحتقار قد يكون بنظرة، قد يكون بشعور القلب، فكيف إذا صار بشيء عملي ودفعك هذا الاحتقار إلى أن تظلم وتتعدى؟ إذا كان مجرد الاحتقار، الرسول يكفيك من الشر، يقول يكفيك من الشر احتقارك أخاك المسلم بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. أكد على لسانه: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، كل المسلم على المسلم حرام. هذه تعليمات عظيمة، تعليمات عظيمة يرددها عليه السلام بأساليب مختلفة. مر بنا أنه في آخر أيامه عليه السلام في حجة الوداع وقد ذكر بهذه الأشياء. أي يوم هذا؟ أي شهر هذا؟ أي بلد هذا؟ فلما سلموا بأن البلدة الحرام والشهر الحرام واليوم العظيم، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ثم يؤكد: ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. تعظيم لهذه الأشياء. ومع ذلك نسأل الله أن يتوب علينا، ننطلق انطلاقة فيها نوع من الطغيان. ك كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، ويتساهل في حقوق الآخرين. فنسأل الله أن يعاملنا بعفوه ومغفرته ورحمته، وأن يعفو عنا زلاتنا. بقي شيء من الحديث؟ بقي حديث واحد نكمل إن شاء الله عادا. فأن نسأله أن يرفع عنا ويكشف عنا، ولا يؤاخذنا بتقصيرنا ولا بما فعل السفهاء منا، وأن يجعلنا متناصرين، متآزرين، متعاونين، متحابين، متعاطفين، ممتثلين لما أمرنا الله به ولما أدبنا به الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وممن ينتفعون بما يسمعون. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.